بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما مقامهم الثاني فيقال هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث. نعم، يعني الآن هؤلاء الذين يجادلون منهم من يقول كل بدعة ضلالة، والبدعة هي ما نهى الشارع عنه بخصوصه. طيب، وهذه الأشياء المسكوت عنها أصلا لم ينهى عنها الشارع، نعم، وعليه فليست من البدع، ويبقى النص على عمومه كل بدعة ضلالة، نعم، كل بدعة، فهو عام باقي على عمومه، ولكن ننازعكم في معنى البدعة. بدعة هي ما نهى الشارع عنه بخصوصه، والمولد النبوي ما نهى عنه الشارع بخصوصه. وحنا نمثل بالمولد كل مرة لأن المولد هالأيام فقط، ولا في أشياء أسوأ من المولد ملايين المرات، تبديل شرائع الإسلام، نعم، وهذه المذاهب الفاسدة المنحرفة من العلمانية والحداثة وغيرها، هذه ما تجي شيء بالنسبة للمولد، المولد ما يجي شيء بالنسبة لها اطلاقا، نعم. فعلى كل حال، هذا الإنسان المجادل إما أن يقول نص العام باقي على عمومه، وأنا أنازعكم في معنى البدعة، فالبدعة هي ما نص الشارع عليه أنه، وإلا فكل بدعة ضلالة، أو يقول كل بدعة ضلالة، هذا عام، نعم، هذا عام، ولكنه مخصوص بأدلة أخرى. هذا عمر يقول نعمة البدعة هذه، فلم يفهم من هذا النص، نعم، أن كل البدع مذمومة، بل منها ما هو منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، فله استثناءات. نعم. وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها. أي نعم، يعني الآن هو الطائفة الثانية، هؤلاء يقولون كل بدعة ضلالة هذا عام، هناك مستثنيات له بدليل قول عمر نعمة البدعة هذه بجمع الناس على التراويح. فالآن الرد عليه بأحد طريقين، طبعا الشيخ الإسلام ذكر طريقا هنا، وفي كلامه الآخر فيه الطريق الثاني. فالطريق الأول هو اللي ذكره في مواضع أخرى ولا يخفى على شيخ الإسلام رحمه الله. الطريق الأول يقال لهم هذه أصلا ليست ببدع، هذه اللي تزعمون أنها مستثنيات، مثل نعمة البدعة هذه المقصود بها المعنى اللغوي إلى آخر الكلام اللي قرره سابقا، ولكنه ما ذكره هنا في الصدر. فهذا أن نرد عليهم عن هذه المستثنيات بخصوصها، قل حنا ما نسلم لكم من هذه بدعة حسنة بالمعنى الشرعي للبدعة، هذه ليست كذلك. تدوين الدواوين هذه من المصالح المرسلة وليست من البدع، وعندنا ضوابط نعرف بها المصلحة من إلى آخره كما سبق، نعم، فهذه ليست بدع. الطريق الثاني في الرد هو ما يكون على سبيل التنزل، على سبيل التنزل، فيقال هب، افترض سلمنا لك أن التراويح بدعة حسنة، وأن جمع القرآن، جمع الناس على مصحف واحد، أنه بدعة حسنة لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم عليه، وهكذا كل ما دل عليه دليل أخرجه من العموم وهو قوله كل بدعة ضلالة، فهذه خرجت بأدلة، سلمنا لك بهذا. لكن من أين لك أن تخترع بدعا ويخترع أهل كل عصر كل بلد بدعا ثم يقولون هذه مخرجة من العموم كل بدعة ضلالة؟ فالنص العام، الدليل العام، نعم، إنما يخرج منه ما دل الدليل على خروجه فقط. فمن أين لكم صرتم تخرجون أشياء بأهوائكم وأذواقكم وما استحسنتموه بعقولكم الفاسدة وتخرجونه من النص العام، مع أن هذا ليس من جملة المخصصات؟ أن ما هي المخصصات؟ تخصيص يكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، جيد، بهذا يكون التخصيص. فالأذواق والمواجيد والرؤى وما يسمى بالإلهام، نعم، كل هذا لا أساس له. وينبذ الإلهام بالعراء، يعني به إلهام الأولياء، الكلام في المراقي. فبعضهم يقول بالإلهام، احنا الصوفية عندهم. فالحاصل هذا هذا هذا الرد، الطريقة الثانية في الرد هي اللي ذكرها هنا، وهي على سبيل إيش؟ على سبيل التنزل، سبيل التنزل. والرد على طريق التنزل لا إشكال فيه، طريقة معروفة، نعم. وعليه أحد التفسيرين في قوله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد، نعم، هذا، لكن الأقرب في تفسيرها خلاف ذلك، ولكن له نظائر أخرى في القرآن، نعم. أحسن عليك. بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه. بما ذكروه يعني ما استحسنوه من، نعم، من هذه، يقول لك هذا كل ما استحسنوه قالوا بدعة حسنة، نعم، فهذه لا يبطل النص العام ويخرج منه أفراد من غير دليل، نعم. ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة، إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم، مع أن الجواب الأول أجود. وهذا الجواب فيه نظر، يعني الآن الجواب الأول أجود. ما هو الجواب الأول؟ أن يقال أصلا هذه لا نسلم أنها من البدع حتى تقولون عنها أنها حسنة، أنا لا نسلم لكم بهذا، وباقي العام على عمومه كل بدعة ضلالة، وهذه اللي تكلمت عنها تقولونها من البدع الحسنة ليست كذلك كجمع الناس على التراويح إلى آخره، فهو باقي على عمومه، نعم، لكنه يقول ليس بدعة فلا يندرج في حد، أو إن اندرج لكنه مستثنى، يعني يستثنى من ذلك جمع الناس لإجماع الصحابة رضي الله عنه على مصحف واحد، ومثل صلاة التراويح اجتماع عليها صلاتها جماعة، مع أننا لا نسلم بهذا، لكن يقال هذا استثني، لكن باقي الأشياء لا تزال كل بدعة ضلالة. فالنص العام يحتج به فيما عدا صورة التخصيص في باقي الأفراد، واضح؟ هذا الذي عليه عامة أهل العلم من الأصوليين والفقهاء، نعم. فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة. الآن شوف يرد عليهم في الجزئيات اللي احتجوا بها. نعم، هو يريد أن يقول كل بدعة ضلالة، هذا باقي على عمومه، لا يستثنى منه شيء. نعم، بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة. هذا الحديث على كل حال في ضعف. نعم، وإن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيام، ولو صح فهو ليس بمصرح في أن هذا القيام يكون جماعة، وإنما في مشروعيته. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قال إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، نعم، ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا. يعني هذا الذي يحتج به، هذا الدليل الصحيح اللي يحتج به على مشروعية الاجتماع لصلاة التراويح وتركه صلى الله عليه وسلم، إنما كان لعلة صريحة صرح بها وقد ارتفعت. نعم، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات، وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، رواه أهل السنن. فلاح يعني السحور. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. طبعا ليس من شأننا الكلام في الأفضلية، لكن طالما أنه ذكر هذا، هذه المسألة ليست محل اتفاق. يعني الآن لو نظرت إلى الدليل، نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، هو الحث الذي ورد من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولم يقل في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلاها في جماعة، هل دعا الناس إلى أن يصلوها في جماعة، أم أنهم هم جاءوا واتموا به صلى الله عليه وسلم من غير أن يدعوهم لهذا فأقرهم عليه؟ فدل ذلك على أن هذا الفعل سائغ شرعا، أنه لا محذور فيه، أنه جائز، أنه سائغ للمكلفين. لكن هل هذا يعني أن فعلها في الجماعة أفضل مع الأدلة الأخرى العامة التي تبين أن صلاة الرجل في بيته أفضل؟ نعم، فمن أهل العلم من يقول إن صلاتها في البيت أفضل لمن كان يؤديها على وجه، نعم، لا يخل بها، فهو أفضل للعمومات. وصلاة الرجل في الجماعة إنما تكون أفضل في صلاة الفرض. نعم، وهذا القول له وجه قوي من النظر، وبه يقول جماعة. والشاطبي تكلم على هذه المسألة في كتاب الموافقات، وأظن أيضا في كتاب الاعتصام. فعلى كل حال ليس هذا محل البحث، لكن صلاة ذلك جماعة لا شك أنه ثابت عن الشارع، فهذا القدر يبين المراد والمقصود من هذا، وهو أن ذلك ليس من قبيل البدع الحسنة. هذا القدر هو المطلوب الآن. نعم، وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة. كل حال الحديث اللي صلى مع إمامه ما كتب له فلم ينصرف حتى ينصرف الإمام، يعني هذا فيه مزية. في أول شيء يدل على قدر، وهو المشروعية. نعم. وفيه مزية، ولكن المزية لا تقتضي الأفضلية بإطلاق، وهو أن هذه المزية ما هي؟ أن يكتب له قيام ليلة ولو كانت صلاته قليلة، لو ما كان الإمام صلى إلا تسليمة واحدة أو تسليمتين فإنه يكتب له قيام ليلة. لكن ما تقولون في رجل صلى التراويح 11 ركعة مع الإمام، نعم، في نصف ساعة كما هو الشائع الذائع في كثير من المساجد، ورجل صلىها في بيته، صلى 11 ركعة في رمضان، نعم، يقوم في كل ركعة بجزء من القرآن، في كل ركعة يقوم بجزء، يقرأ له نحو 8 أجزاء من القرآن كل ليلة، أيهما أفضل؟ وبنص ساعة ولا هذا اللي يقرأ 8 أجزاء كل ليلة؟ ها؟ لا يشكل عليكم كتب له قيام ليلة، المزية لا تقتضي الأفضلية، هذا له مزية فهو على خير ويكتب له. الآن من يجلس في المصلى يذكر الله عز وجل يكتب له عمره، حج وعمره تامتان، صح ولا لا؟ أنا سمعت مرة أحد العامة يقول شو له تروحون تحجون وتعتمرون وضيقون على الناس والفلوس هذه تصدقوا فيها قد بالمسجد بعد صلاة الفجر والحمد لله، حج وعمره تامتان، ما في داعي تروحون. فهل هذا الكلام صحيح؟ أيهما أفضل، إنسان يجلس في المسجد لنص ساعة لين تطلع الشمس ومن يصلي لركعتين، ولا واحد راح واعتمر أو حج واعتمر؟ حج واعتمر لا شك، فالمزية لا تقتضي الأفضلية. نعم، فهذا اللي يصلي في ثمانية أجزاء أفضل بكثير من هذا الإنسان اللي يصلي 11 ركعة في نصف ساعة. نعم، لكن من الناس من لا يفعل، يكسل، يسوف، يضيع عليه الليل، يتقضى، يغالبه النوم، يذهب هنا وهناك، ينشغل بالتلفون، المرأة مع صغارها، ولذلك نقول لهؤلاء اللي ينشغلون أو لا يؤدونها كما ينبغي، أو يقول أنا لا أخشى، أو يقول عندي صغار، أو يقول عندي، أو المرأة تقول عندي مطبخ وعندي أشغال وعندي كذا، نقول اذهبي وصلي مع الناس في المسجد 11 ركعة في نصف ساعة على الأقل، يكتب لك قيام ليلة والحمد لله، وتقولين أنك تخشعين بعد، فهذا أفضل من هذا الصلاة المتقطعة التي هذا الطفل يجذب الثوب والآخر يجذب ال... نعم. وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ثبت هذا القدر أنه حصل أن يأتم واحد بآخر، فلا فرق بين أن يأتم واحد بآخر وأن يأتم الجميع بإمام واحد، بدل ما يكون 10 أئمة كل واحد يصلي لأبواحد واثنين يجتمعون على إمام واحد. نعم. وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الآن المسألة بمجردها قول الصحابي في أصول الفقه، تعرفون الأصول كتاب والسنة والإجماع والقياس، الأصول المختلف فيها، نعم، طبعا القياس من الأصول المختلف فيها، خالف فيها الظاهرية، لكنه بعض أهل العلم يرى أن هذا الخلاف غير معتبر على كل حال، لكن هناك أصول مختلفة مثل سد الذرائع، نعم، وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح. فالآن قول الصحابي هل هو حجة ولا ليس بحجة؟ في خلاف بين أهل العلم في هذا، وقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف، وقول الصحابي الذي ليس له مخالف، نعم، فهو يتفاوت أيضا. فعلى كل حال، والذي يقول إنه حجة يقصد أنها حجة رسالية ولا حجة بيانية؟ ها؟ حجة إيش؟ بيانية قطعا، ليست حجة رسالية. هل الشرع يثبت بأقوال الناس، أحد الناس، سواء كانوا من الصحابة رضي الله عنهم أو من غيرهم، ولا هو وحي؟ الشرع وحي والصحابة ما يوحى إليهم، فليس حجة رسالية، وإنما هو حجة بيانية، أي أنها تبين عن حكم الشارع باعتبار أن هؤلاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أحواله. نعم، فما وجدنا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا عن أحد الصحابة، فنقول إن هذا لم يوجد من يخالفه عنه عن أحد منهم ما اختلفوا فيه، نقل عن واحد منهم، فعندئذ نقول إنه حجة، حجة بيانية. ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة، ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم، يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين، يعني عند الإمام أحمد، هذا الروايتين عند الإمام أحمد. نعم، فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا. يعني ما ورد ما ورد فيه ذلك بخصوصه، مثل قول عمر نعمة البدعة هذه، مثل هذا قول الصحابي إذا لم يخالف. نعم، بعضهم يرى أن هذا بمنزلة الإجماع، يسمونه الإجماع السكوتي. نعم، فهو إجماع ظني على كل حال، وعلى كل تقدير فالصحابي قول الصحابي إذا كان يخالف الحديث فلا عبرة به. نعم، إذا كان يخالف الحديث، وأما إذا كان لا يخالفه فبعض أهل العلم يقول، ممن يقول إن قول الصحابي حجة، يقول إنه يكون إيش، إذا لم يخالف الحديث يكون حجة، ويمكن أن يكون مخصصا للعموم على قول بعضهم. ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته، ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف. ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة طيب في اللغة. تبون نتوقف هنا ولا نقرأ؟ ها؟ نتوقف. طيب، فيما يتعلق بيوم السبت في فكرة أخرى إن رأيتم، ولا نأجلها بعدين في القراءة، أننا ما دام أننا نقرأ في تفسير بالمأثور، أننا نقرأ في طبعات مختلفة لتفسير ابن كثير، طبعات ابن كثير جمعها ونقرأ فيها، كل واحد يبدي الفروقات أثناء القراءة. نعم، بما في ذلك المختصرات كلها، أو نؤجل هذا نقرأ فيه في مجالس متعددة حتى المقارنة تصير يعني أطول وأفضل. يعني الطبعات المحققة أو اللي قال عنها محققة أو يعني طبعات يعني أيا كانت كثيرة جدا لابن كثير، وبعضهم يقول أنه خرجها، خرج الروايات، وبعضهم يقول أنه حققها على نسخ، بعضهم هي كثيرة. وبالمقارنة تتبين حال هذه، ما يكفي قراءة المقدمة أو القراءة في نسخة واحدة بهذه النسخة اللي يقول أنه حققها، تقرأ فيها ما يتبين لك أحيانا إلا بالمقارنة. هل تريدون هذا في يوم السبت يكون مرة واحدة، ولا نؤخره بعد ما ننتهي من هالكتب نصير نقرأ في عدة مجالس في طبعات، نقرأ من طبعة يعني ونجمع الفروقات في عدة مجالس؟ أجلها خلاص إلى يوم السبت على ما اتفقنا عليه إن شاء الله. في سؤال؟ ما في، وين الإشكال؟ جمع الناس على إمام واحد هل عمل على مثال سابق؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتم به بعض الصحابة، نعم، لكن هل وضع إمام رسمي للمسجد ويصلي للناس ويجتمع الناس عليه، ولا أنهم وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من غير أن ينتصب لهذا ويقصده نعم، فجمع الناس بهذه الطريقة قال نعمة البدعة هذه، فأصل الفعل مشروعها صلاتها في حال الاجتماع، نعم هذا واضح. وأيضا لقائل أن يقول حتى لو أنه فرض لو سلمنا لك على سبيل التنزل طيب بما ذكرته، فماذا يقال؟ يقال إن هذا الأمر الذي قد ترك نعم ثم أعيد من جديد صح أن يقال فيه بأنه بدعة باعتبار أنه لم يكن كذلك قبله بهذا الاعتبار. الآن لو جاء واحد والبلد مثلا قد تنوسي حفظ السنة فيها، وجاء وضع للناس حلق في حفظ السنة، ولا وجاء إنسان قال نعمة البدعة هذه، كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، مع أن حفظ السنة أمر موجود في السابق، فصح أن يقال فيه باعتبار أن هذا قد ترك ثم بعد ذلك رجع جاء هذا وأحياه قال نعمة البدعة هذه وهكذا. طيب في شيء آخر؟ إيه حسب مقصود القائل، حسب مقصود، إذا كان يقصد بدعة شرعية فلا، وإذا كان يقصد المعنى اللغوي نعمة البدعة هذه فلا إشكال، لكن كلام الشارع في الأصل يحمل على المعنى الشرعي، فإن لم يوجد فالعرفي، فإن لم يوجد فاللغوي، أما كلام الناس فإن لا يحمل على المعنى الشرعي وإنما يحمل على عرفهم إن كان لهم عرف خاص أو عام، فإن لم يوجد فعلى الكلام اللغوي.